وقال رحمه الله في المصدر السابق: وكذلك الواحد تلميذ الثعلبي والبغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي، لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه. وكذلك الواحد تلميذ الثعلبي والبغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي من تفسير الثعلبي والواحدي لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه، والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا، والبغوي أتبع للسنة منهما، البغوي أتبع للسنة منهما من الثعلبي والواحدي، هذا من منهاج السنة. ومر معنا أيضا بنحو هذا من رسالة شيخ الإسلام في أصول التفسير، تكلم على بعض التفاسير ومنها تفسير البغوي. أحسنت. فعندما نسأله هل في القرآن خطأ، ولا يجوز أن يعتقد هذا، فليس ثم خطأ نحوي ولا غير ذلك. وأما ما جاء من الآيات التي ظاهرها خلاف القواعد فإنها تخرج على بعض الأوجه النحوية، ومنها هذه الآية التي قرأت بالأمس أو قرأت أمس: لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين، وعلى النسق المعلوم والمقيمون عطفا على المؤمنون، فلذلك قال بعد ذلك والمؤتون الزكاة. ولكن هذا يخرج على المدح والتخصيص: أمدح المقيمين، أعني المقيمين، فله وجه سائق في اللغة، ونظيره إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابئون، وهكذا يخرج على أنه مبتدأ، وخبره المتأخر أو خبره محذوف دل عليه خبر إن المتأخر، ونظيرهما إن هذان لساحران، فيخرج إما على لغة بن الحارث بعض العرب، أو على أن هناك ضمير الشأن محذوف إنه، هذان لهما ساحران إن الشأن. وأما ما جاء عن عثمان إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، فهذا لا يثبت إليه رضي الله تعالى عنه، وليس بخليق على عثمان أنه يترك هذا اللحن في المصحف مع استطاعة إقامته، ويترك الخطأ فيه الذي هو ليس من عند الله هذا الخطأ، وإنما من الكتاب فيتركه، فهذا لا يليق بأمير المؤمنين، بل اللائق به العناية بالقرآن كما اعتنى رضي الله تعالى عنه بجمعه، وهكذا العناية من إبعاد ما كان من صنيع البشر فيه من الخطأ إن وجد، إلا هو كلام الله قد ضمنه الله ضمن حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، حافظون لمعانيه وحافظون لألفاظه، حافظون لمعانيه وحافظون لألفاظه، فهو قرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي ما فيه لحن أبدا، هذا كله كلام ما هو صحيح أبدا، ولا يجوز اعتقاده أن في القرآن خطأ أو لحنا ستقيمه العرب، هذا كلام لا ينبغي الالتفات إليه، وحاشا عثمان أن يقول هذا ويترك هذا الخطأ اتكالا على غيره يقيمه، فهو أحظى الناس بالأجر والعناية، هذا ما هو صحيح. تكلم على هذا كما تقدمت الفائدة شيخ الإسلام في الفتاوى ومجموع الفتاوى. فمن هو الراسخ؟ نعم، المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ في الأصل هو الثبوت. ومن المراد بهم هنا على ما ذكر أهل التفسير؟ لكن الراسخون عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما من اليهود الذين أسلموا ورسخت أقدامهم في الدين في الخير، قوله أجرا عظيما، ماذا يسمى هذا التنوين؟ نعم أحسنت، فالتنكير هنا مع وجود هذا التنوين الذي عليه للتعظيم أو عن التنكير، فهذا التنكير الموجود سنؤتيهم أجرا عظيما للتعظيم والتفخيم، أي أجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، الإشارة إلى أي شيء؟ أولئك سنؤتيهم، فما هو المشار إليه؟ أجرا عظيما عند من؟ من المشار إليه باسم الإشارة؟ باسم الإشارة أولئك؟ نعم، الراسخون، لكن الراسخون في العلم من هم؟ المؤمنون. من تقدم؟ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فالراسخون ومن بعدهم من ذكر أشير إليه بالبعيد إشعارا بعلو رتبتهم ومنزلتهم وعلو فضلهم. أولئك الذين تقدم ذكرهم راسخون مؤمنون مقيمون للصلاة مؤتون للزكاة، هؤلاء شأنهم عظيم، فلذلك أشار إليهم بهذا الذي يستعمل البعيد، مع أن المشار إليه قريب، لكن الراسخون في العلم قريب ذكرهم، لكن إشعارا بعلو رتبتهم في الفضل ومنزلتهم أشار إليهم بالبعيد مع قربهم. قال رحمه الله، أين توقفنا يا أخوان؟ طيب. قال رحمه الله: واختلفوا في وجهه، فقال بعضهم معناه لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، يعني وجه الجر قرأنا هذا، لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، هذا وجه الجر. وجه النصب معلوم تقدم أنه على المدح والتخصيص. وقيل معناه يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة، وما أنزل إلى المقيمين الصلاة، فيكون معطوف على إليك، بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون أيضا بما أنزل إلى المقيمين الصلاة، هذه أوجه الجر، وذكر غيرها كما في السمين الحلبي. ثم قوله: والمؤتون الزكاة رجوع إلى النسق الأول. نعم، رجوعا إلى النسق الأول والمؤمنون، لكن الراسخون منهم والمؤمنون، إلى قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، رجوع إلى ما تقدم من عطف النسق. النسق هو الشيء المماثل للشيء، هذا على نسق هذا، فرجع إلى العطف المتقدم، عطف مرفوع على مرفوع، وقطع بينهما بهذا المنصوب، فصل بينهما بهذا المنصوب لبيان علو شأنه. والمقيمين الصلاة، أمدح المقيم الصلاة، فإن إقامة الصلاة من أهم العبادات، ففي إشارة إلى العناية بالصلاة والمقيمين الصلاة، فلذلك نصبهم على التخصيص إشارة للعناية بهذا الجانب العظيم. ثم رجع إلى النسق على ما تقدم. قال: قوله والمؤتون الزكاة رجوع إلى النسق الأول، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، قرأ حمزة سيؤتيهم بالياء، والباقون بالنون، سنؤتيهم أجرا عظيما، أكثر القراء وعامة القراء على النون، نون التعظيم، نون العظمة، ومنهم على ياء الغيبة، سيؤتيهم أي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقوله إنا أوحينا إليك، هذا كلام متصل بما تقدم، وهو قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقال الله لنبيه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. لماذا ما سألوا نوحا هذا السؤال؟ ولماذا أهل الكتاب ما قالوا هذا مع نوح، أو ما قالوه مع الرسل الذين بعد نوح؟ وإنما تعاملوا معك بهذا التعامل فقط. فلماذا لم يقولوا لماذا ما انزع لهؤلاء الرسل الذين تقدموك كتابا مجملا وليس منجما فينزل عليهم دفعة واحدة، مع أنه أنزل عليهم كالإنزال عليك تماما، أوحينا إليك كما أوحينا إليهم، كتب أنزلت عليهم ولم تنزل عليهم جملة واحدة، فالوحي نفس الوحي، فليش الاعتراض عليك؟ وهم يؤمنون بهؤلاء الرسل الذين ذكرناهم إجمالا وتفصيلا، وبعضهم تفصيلا ذكرنا بعضهم إجمالا وبعضهم ذكرناهم بأسمائهم، وهم يؤمنون بهم ويعتقدون رسالتهم. هم اعترضوا بهذا الاعتراض الذي ذكروه لك، أنك لماذا ما تأتي لهم بكتاب من السماء جملة واحدة يكون بين أيديهم؟ وهؤلاء الرسل الحال معهم نفس الحال ويؤمنون بهم، وما اعترضوا وردوا رسالتهم بما ردوا به رسالتك. هؤلاء أصحاب أهواء، لا تبالي بهم، لا تبالي بهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إليهم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبلهم أو من بعدهم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ومع ذلك ما اعترضوا ولا ردوا رسالتهم بما ردوا رسالتك به، وقالوا ليش ما تنزل عليهم كتب من السماء جملة واحدة والوحي نفس الوحي؟ فالذي حصل لك حصل لهم قبلك، وهم يؤمنون بهم، فإذا نعرض عنهم ولا تبالي بهم. فهذا كلام متصل بقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هذا السؤال ما اعترضوا به على أحد من الأنبياء، فلماذا خصوك أنت بالاعتراض حتى يؤمنوا برسالتك؟ والله المستعان. وهكذا صنيع أهل الأهواء، أصحاب شغب على الأنبياء وأصحاب شغب على الأولياء وعلى الدعاة إلى الله، فعلى هذا لا يلتفت إليهم شخص إذا شاغبوه بمثل هذه المشاغبات، لا يلتفت إليهم ولا يلقي بهم بالا ولا يلقي لهم بالا، فهم سيضيعوا وقتك بالجدل، ليش ما هو كذا يكون؟ لماذا ما كان كذا؟ ليش إلا كان كذا؟ نعوذ بالله من أهواء أهل الأهواء. فهم اعترضوا على رسول الله واعترضوا على الرسل بأشياء كثيرة، حتى قالوا في سؤالهم لموسى أكبر مما سألوك، وقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة. فهؤلاء أصحاب شغب، أهل الكتاب أصحاب شغب إلا من رحم الله منهم. وهكذا أهل الأهواء جميعا. قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر نوحا في أول الرسل وأول من فصلهم لأنه أول الرسل عليه الصلاة والسلام، فخصه بالذكر لأجل تقدم رسالته ونبوته، فذكر أول وفصله ثم أجمل ثم فصل بعد ذلك، فذكر نوح من هذا الباب لأنه أول من أرسل إلى أهل الأرض وأول من شرف بالنبوة وأول من أنزل عليه كتاب، فذكره الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ بعدما قال كما أوحينا إليك وإلى نوح، ثم أجمل سبحانه والنبيين، ويدخل فيهم نوح وغير نوح والنبيين من بعده، لكن من بعده فهو غير مقصود، وإنما ذكر أولا تنبيها على تقدم رسالته عليه الصلاة والسلام. ثم فصل بعد إجمال مع دخول المفصل في المجمل، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب، كلهم يدخلون تحت قوله والنبيين من بعده، وكلهم بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن فصلهم تنويها على شرفهم وبيانا لمنزلتهم، ذكرهم تفصيلا وبأسمائهم إشارة إلى هذه النكتة، وهي بيان شرف هؤلاء المخصوصين بالذكر، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر ذلك، كما في قوله وملائكته ورسله وجبريل، وجبريل يدخل تحت الملائكة، ولكن من باب التشريف خص بالذكر. وهكذا هنا أيضا إبراهيم ومن بعده يدخلون تحت قوله والنبيين من بعده، لكن أراد بيان منزلتهم وشرفهم فخصهم بذكر أسمائهم. قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط منهم من قال هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكانوا 12، ومنهم يوسف الذي لم يختلف في نبوته ورسالته، والبقية فيهم خلاف. هذا قول أن الأسباط المقصود بهم أولاد يعقوب، وكانوا 12 ولدا، ومنهم يوسف وهو نبي بني إسرائيل أو نبي من أنبياء الأمم المتقدمة، يعني نبي باتفاق، نبي باتفاق ورسول باتفاق، وأما البقية ففيهم خلاف، هو قبل موسى. وعيسى وأيوب ويونس، وقدم عيسى عليه السلام لأن بني إسرائيل كفروا به فقدمه في الذكر على أيوب ومن بعده، مع أنه متأخر عليه في الحقيقة وفي البعثة، لكن قدمه لأن هؤلاء كفروا به، أو قدمه لأن العطف لا يفيد، لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، ولم يقصد هنا ترتيب الأنبياء من حيث الرسالة تقدما وتأخرا، فالواو لا تفيد الترتيب، فقدمه إما لهذه النقطة التي أشار إليها بعضهم لأن بني إسرائيل كفروا به فقدمه، أو لأن الواو لا تفيد ترتيبا، سواء ذكر هذا أو هذا، والسياق ليس في سياق الترتيب أن هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، وإنما المقصود بيان شرف هؤلاء الذين خصوا بالذكر مع دخولهم في الإجمال والعموم المتقدم. قال رحمه الله: وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هذا الكتاب أنزل على داود، الزبور أي زبرناه زبورا، أي مكتوبا، المزبور المكتوب. وقال القرطبي: هو 150 سورة ليس فيها حكم، لا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ، الله أعلم. هكذا قال القرطبي في زبور داود أنها 150 سورة أنزلت عليه في هذه الزبور، هذا الكتاب المزبور الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، فيه 150 سورة ليس فيها حكم، لا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ ولا تعلق لها بالحلال والحرام، الله أعلم. هذا يحتاج إلى توقيف، لكن هذا من باب الفائدة فقط، يذكر أن القرطبي قال هذا ولا يحتاج إلى توقيف، إن وجد التوقيف فنعم، وإلا لعله أخذهم بني إسرائيل، بعض الإسرائيليات التي تذكر هنا، أو من بعض أخبار من تقدم، فهذا يحتاج إلى دليل أن زبور داود ليس فيه تعلق أو ليست لها تعلق بالأحكام لا الحلال ولا الحرام، وإنما هي مواعظ وحكم، الله أعلم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، وخلاصتها ما أشرنا إليه من المعنى، أن الله ذكر فيما تقدم يسألك أهل الكتاب فاعترضوا عليك واعترضوا على نبوتك بهذا الاعتراض، لو تنزل عليهم كتاب من السماء وما قالوا هذا أبدا مع من تقدم من الأنبياء، سواء كان نوح أو كان من كان بعده أرسل وبعث بعده، ما سألوا هذا ولا ردوا نبوتهم ولا اعترضوا على النبوة بشيء من هذا، فلماذا يعترضون عليك؟ فقال الله: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إليهم، ما في كتاب أنزل عليهم جملة واحدة، الوحي نفس الوحي منجم، كتبهم منجمة، والوحي الذي أنزل عليهم على نفس الطريقة التي أنزل عليك، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح، فلا داعي للاعتراض. فما في كتاب أنزل كما قال بعض أهل العلم جملة واحدة على نبي، بل الوحي على نفس الوحي على نفس الطريقة، والله أعلم. قال قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، هذا بناء على ما سبق من قوله، من قول يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هذا يبنى بناء أو بني بناء، مفعول مطلق، هذا بناء على ما سبق من قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل، فإذن هو كلام متصل بما تقدم، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فلما ذكر الله عيوبهم وذنوبهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله عز وجل وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فنزل وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأنزل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا قول، وذاك القول المتقدم ذكره صديق حسن رحمه الله تعالى باتصال باعتبار المعنى المتقدم. قال وبدأ بذكر نوح فذكر عدة من الرسل الذين أوحي إليهم، وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر، فالقول الذي ذكره هنا رحمه الله أنهم غضبوا لما ذكر الله عيوبهم وذنوبهم، غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله، قالوا ما أنزل الله على بشر، فقال الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى آخر الآية. والقول الأول هو ما تقدم. قال فذكر عدة من الرسل الذين أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلام. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته لردهم دعوته وأهلك أهل الأرض بدعائه. كل هذا تعليل لتقديم نوح والتصريح به. وأهلك أهل الأرض بدعائه، وكان أطول الأنبياء عمرا، وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر 1000 سنة، وهي معجزة، وجعلت معجزة نوح في نفسه لأنه عمر 1000 سنة، وهذه معجزة عظيمة، تعميره 1000 سنة إلا 50 عاما، وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر 1000 سنة فلم تسقط له سن، ولم تشب له شعرة، ولم تتقصى له قوة، ولم تنقص له تنتقص، ولم تنتقص له قوة، الله أعلم فيما ذكر أولا تسقط له سن ولم تشب له شعرة، فهذا ليس بعيد أنهم الإسرائيليات، ولم تنتقص له قوة فهذا محتمل، فهو لا زال في قوته، ولكن شعر وسقوط الأسنان احتاج إلى نظر أكثر، وأما أنه لم تنقص له قوة فليس ببعيد، فخطابه معه أولا وآخرا يدل على قوته عليه السلام، لأنه لو ضعف ربما يشمتون به، لو ضعف وحصل له نقص في الخلق ربما يشمتون به ولا يكون بتلك القوة في دعوته، والداعي يحتاج إلى قوة، فكلما دخل في السن يضعف، فأبقى الله له هذا كرامة له ومعجزة له. قال ولم تنتقص له قوة، ولم يصبر نبي على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره. قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب عليه السلام، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. قرأ الأعمش وحمزة زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان بمعنى جمع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مكتوبة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي زبورة، وقرأ الآخرون بفتح الزاي، والزبور بالضم قراءة سبعية حمزة قرأ بها إن لم يكن الأعمش كذلك، لكن حمزة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل، وكان داود يبرز إلى البرية فيقوم يقرأ الزبور، ويقوم معه علماء بني إسرائيل فيقومون خلفه، ويقوم الناس خلف العلماء الله أعلم، ويقوم الجن خلف الناس الأعظم فالأعظم، والشياطين خلف الجن، وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجبا. هذا الذي ذكره أشار إليه القرآن، فيقمن بين يديه تعجبا لما يسمعن منه، والطير ترفرف على رؤوسهم، فلما غارف الذنب لم يرى ذلك، فقيل له ذاك أنس الطاعة وهذا وحشة المعصية. الله أعلم، هذا ما هو بعيد من إسرائيليات، لذلك ما حل إلى شيء من الكتب هنا، إنما مجرد تفسير يتناقله أهل التفسير متأخر عن المتقدم. قال السخاوي: هذا الأثر ضعيف والإسناد فيه اضطراب، ليس هذا الذي قرأناه، ما تقدم عن عثمان يتعلق بفائدتنا أمس. قال السخاوي: هذا الأثر ضعيف والإسناد فيه اضطراب وانقطاع، لأن عثمان رضي الله عنه جعل للناس إماما يقتدون به، فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها، وقد كتب مصاحف سبعة وليس فيها اختلاف قط إلا فيما هو من وجوه القراءات، وإذا لم يقيمه هو ومن باشر الجمع كيف يقيمه غيرهم؟ كلام جميل. وقد نقل ابن هشام في شرح شذور الذهب عن الإمام تقي الدين بن عباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: وقد زعم قوم، نعم موجود في الشذور هذا مر علينا، ابن هشام ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لحن، وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها أن الصحابة كانوا يتسارعون لإنكار أدق النكرات، فكيف يقرؤون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟ الثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم، لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. والرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار تابوه، فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنه، فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. كلام جميل، وهذا كذا ذكر عن الزمخشري. وقال الزمخشري في الكشاف: لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوع لحن في خط المصحف، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب، يعني كتاب سيبويه، ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص والمدح من الافتنان التفنن، وهو باب واسع قد ذكره سيبويه على أمثلة وشواهد. وربما خفي عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همة من في الغيرة على الإسلام وذب الطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله عز وجل ثلمة يسدها من بعدهم، وخرقا يرفوه من يلحق بهم. الله نعم، كلام جيد، أما الكلام جيد لكنه مو حول الأسلاف في كثير من أشياء الزمخشري، وإنما هذا صواب، وإلا هو ما هو حول السلف. طيب، هذا بالنسبة نكتفي به الذي قرأناه، ونقرأ إن شاء الله نرجع بعد ذلك من قوله: وأوحينا إلى إبراهيم إن شاء الله.